بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح تفسير الجلالين، وتوقفت فيه عند قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. نعم، قال: ونزل ردا، وهي الآية 26، ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا. والعنكبوت في قوله: كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخفيفة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وأما قوله نزل فهو يعني نزل بعد هذا، وأما لو قال نزلت فيقصد الكلام السابق، نزل للمستقبل ونزلت للماضي. وسبب نزول هذه الآية روي فيه قولان. الأول ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم أنه لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، أي مثلهم كمثل الذي وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. والحقيقة أن أقوال الصحابة لها حكم الرفع، فإذا صح هذا الإسناد فسيقدم على غيره. وأما القول الثاني هو الذي ذكره المصنف هنا، ما روي عن قتادة لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله هذه الآية. وعن قتادة أيضا: إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلال: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله هذه الآية. فلعل المفسر أراد يعني هذه الرواية الأخيرة عن قتادة، وهذا هو الظاهر. والحقيقة أن هذا من ناحية المعنى وسياق الآية أنسب بلا شك، ولكن التابعي قوله ليس له حكم الرفع إلا إذا يعني كان المروي عن ابن عباس وابن مسعود ليس صحيح الإسناد وهذا صحيح الإسناد، فهذا يقوي هذا القول، خاصة أنه يناسب ما ذكر في الآية، فأن الله عز وجل ذكر فيها البعوض وهو مناسب لما ذكر. طيب، قال: إن الله لا يستحي أن يضرب أي يجعل. فهنا جعل فعل يضرب بمعنى يجعل، وبالتالي يجعل من الأفعال التي تنصب مفعولين. قال: مثلا مفعول أول أي يضرب مثلا، ويضرب جعلها بمعنى يجعل، هذا هو المفعول الأول كلمة مثلا، فهذا بالاتفاق ليس فيه إشكال، فليس هناك إشكال في أن مثلا هي مفعول الأول. ولكن اختلفوا ما هو المفعول الثاني الذي هو نصب بيضرب التي بمعنى يجعل. فقال: ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، يعني ما هذه إما أنها هي المفعول الثاني، وقالوا نكرة موصوفة يعني غير خالصة في التنكير، فهي تقترب من المعرفة لوجود وصف بعدها يخصصها، والوصف هنا هو كلمة بعوضة، فهي نعت للفظ ما، وهذا يعني أول وجه في ذلك. قال: نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني، أي أي مثل كان أو زائدة، وهذا الإعراب الثاني، أو زائدة، أي تكون ما هذه زائدة. والمقصود بالزيادة هنا هو الزيادة الاصطلاحية فقط، ويعني هذا اطلاق اصطلاحي، وإلا معنى الزائد هو ما جاء به للتوكيد. يعني اللفظ إذا قيل هذا لفظ زائد، البعض طبعا استنكره وقال ليس في كلام الله شيء زائد، نحن نكون من ناحية الاصطلاح فقط، وإلا فالله عز وجل لا يأتي بشيء زائد، وليس في كلامه شيء زائد، وإذا أتي بشيء هو في اصطلاح النحاة زائد، فالمقصود به معنى بلاغي وهو التوكيد، وهو التوكيد، فهنا أتي به للتوكيد. نعم، فلو قلنا بأنها زائدة فهذا أتي لتأكيد الخسة، فما بعدها المفعول الثاني، فما بعدها هو المفعول الثاني بعد ما، وهي كلمة بعوضة. إذن خلاصة القول أن المفعول الثاني هو إما كلمة ما أو كلمة بعوضة، والبعوض هو صغار البق وهو معروف. فما فوقها، هنا فما فوقها يعني أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم، فالله عز وجل لا يترك شيئا ذكره إلا هو يبين فيه حكمته. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي هذا المثل، الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ماذا هنا جعلها يعني جزئين، ما مبتدأ، وذا هنا جعلها اسم موصول. يقول أراد الله بهذا مثلا، ومثلا تمييز، كلمة مثلا تمييز، تمييز من اسم الإشارة هذا، بهذا مثلا. ثم قال أي بهذا المثل، واسم الإشارة وإن كان معرفة لا إبهام فيه، لكن لما كان المشار إليه مبهما احتيج إلى تمييز. والبعض يقول يحتمل أن يكون حالا. وما أي يعني الجزء الأول من كلمة ماذا، ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا اللي الجزء الثاني من كلمة ماذا بمعنى الذي بصلته خبره، يعني هو خبره، يعني كلمة ماذا هذه هي كلها جملة مبتدأ وخبر. أي أي فائدة فيه، يعني مع معنى هذا الكلام أي فائدة من ذكر البعوض والعنكبوت، هذا كلام يعني من روي عنه من قول الكفار. نعم. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم. فالجهال وضعاف العقول نعم يتأثرون بالشبهات، ويهدي به كثيرا من المؤمنين، المؤمنون الصادقون لا تزيدهم الشبهات إلا تمسكا بالحق ولا تزعزعهم. وأما الجهلة، وهذا يبين فضل العلم، وأن الإنسان يجب أن يتعلم العلم ويكون في نيته النجاة. ولهذا كانت أم سفيان يعني تشفق على ابنها من كثرة كتابته عن المشايخ والعلماء، تقول إلى متى تكتب يا سفيان؟ قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد. وهكذا يكون كل واحد منا يقول لعل الكلمة التي أكتبها، لعل الكلمة التي لم أسمعها بعد. فيطلب الحق ويطلب العلم تكون نيته هي النجاة. قال وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته، لأن كلمة الفسق معنى الخروج، يقولون فسقت الرطبة يعني خرجت عن قشرتها. الذين هنا نعت، أي نعت لكلمة الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين، فهي نعت له، ينقضون عهد الله أي ما عهده إليهم سبحانه وتعالى. وهذا مصدر مضاف إلى فاعل، نعم، لأنه هنا ما عهده عهد، هذا المصدر أضافه إلى الها، والها هنا يعني عائدة على الله عز وجل في المعنى، ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه أي توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل من الإيمان بالنبي والرحم أي صلة الرحم وغير ذلك، لأن يعني مما يعني امتازت به شريعة الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى وأوصى بالرحم، فهي من الأشياء العظيمة التي يعني أتى بها الإسلام. وأن يوصل هذا بدل من ضمير به، يعني به أن يوصل، يعني يكون يعني يقصد المراد ما أمر الله بإيصاله، هذا هو. ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي والتعويق، التعويق أي من الإعاقة والمنع عن الإيمان، والتعويق عن الإيمان يعني إعاقة الناس ومنعهم عن الإيمان. أولئك أي الموصوفون بما ذكر. لما قال الموصوفون معلوم أن الوصف من أحد مسميات العلة، العلة، فهنا كأنه يقول أن هؤلاء الخاسرون، لما قال هم الخاسرون، فسبب خسرانهم أو علة خسرانهم هي النقد ما أمر الله به وقطع ما أمر الله به والإفساد في الأرض كما قالوا يفسدون في الأرض ويمنعون الناس عن الهدى والطاعة، كل هذه من يعني من العلل التي بينت أو التي ترتب عليها الحكم، من العلل أو الأوصاف التي ترتب عليها الحكم بالخسران عليهم. لمصيرهم، قال لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى كيف تكفرون أي أهل مكة، وقيل لأهل، وقيل أن هذا نداء لأهل الكتاب، وقيل بل لعموم الكفار. وعلى كل التقديرات فالعبرة بعموم اللفظ، يعني لم يقول المفسر هذا نداء لأهل مكة أو نداء للمنافقين أو لغيره من الكفار، فليس معنى ذلك أنه لا يشمل عموم الخلق، بل العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب الذي نزلت الآية من أجله. كيف تكفرون أي أهل مكة بالله، ويعم كما قلت لكم اللفظ يعم جميع من يكفر على وجه الأرض. وقد هنا قدر قد، لماذا؟ لأن ليثبت أن الواو هنا للحال، والقاعدة أن الجملة المبدوءة بالماضي إذا كانت حال حالا وجب اقترانها بقد لفظا أو تقديرا. وكنتم أمواتا أي نطفا في الأصلاف، هذه حالة الأولى، حالة كل منا كان قبل أن يعني يخلق ميتا، ولو واحدة في كنا عمرها مثلا 30 عاما أو 40 عاما، طيب قبل 42 عاما أين كانت؟ لا شيء. فهذه حالتنا جميعا قبل أن نولد كنا أمواتا. لذلك قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نعم أي قبل خلقي. الله عز وجل يسأل سؤال استنكار وليس استفهام، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فأحياكم، هذه الحالة الثانية في الأرحام والدنيا، فأحياكم في أرحام أمهاتكم وفي الدنيا بنفخ الروح فيكم. طبعا الحالة الثالثة ثم يميتكم أي في الدنيا ثم يحييكم يوم القيامة، وهذا تفسير قوله عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكل إنسان له موتتان وحياتان، موت قبل أن يوجد هذه كلنا متناها، وموت في الدنيا وكلنا سنذوقها، حياة في الدنيا وموت في الدنيا ثم حياة يوم القيامة بالبعث. قال فأحياكم أي في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان، والمقصود بالتعجب ليس أن الله هو الذي يتعجب، لا، بل إيجاد يعني التعجب في المخاطبين، إيجاد التعجب في المخاطبين، أو وهذا قول آخر للتوبيخ، أن هذا الاستفهام مقصود به للتوبيخ. ثم يميتكم أي عند انتهاء أجالكم في الدنيا، ثم يحييكم بالبعث أي يوم القيامة، ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث ما أنكروه، هنا يعني كان يقول الآية التي ستأتي هذه الله عز وجل يدلل بها على أن البعث آت لا محالة، وانظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أي لأجلكم، فكل ما سخره الله لنا هو لأجلنا. نعم، واللام هنا للتعليل. أي الأرض وما فيها، أو بمعنى التعليل هي، وإن كانت لم يعني جر لكنها مع معناها للتعليل، معناها لأجلكم. أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا. هنا ما قال لتنتفعوا بلام التعليل، عرفنا أنه يعني يقصد أنها تعود على معنى التعليل في كلمة لكم، لتنتفعوا به وتعتبروا. ثم استوى بعد خلق الأرض، أي قصد إلى السماء فسواهن. انتبهوا إلى كلمة قصد هنا، لا يقول إنسان بأن هذا تأويل، لا، هذا ليس تأويلا، لأنهم يقولون أن فعل قصد إذا تعدى بإلى كما هو هنا فيكون معنى قصد، وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره، وذكره حتى الشيخ السعدي في تفسيره كذلك. وأما إذا تعدى بعلى فيكون معنى ارتفع واستقر، اللي كما في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. واختار ابن جرير أن معناه هنا على وارتفع أيضا، ولكن كما قلت لكم هذا ليس تأويلا، فقصد تفسير صحيح إذا كان تعدى بإلى، وأما إذا تعدى بعلى لا، فيكون تفسيرها معنى نفس تفسير الرحمن على العرش استوى، ارتفع واستقر. نعم. فسواهن، أي سوى السماوات يعني صيرهن، والضمير لأن الضمير يرجع إلى السماء، وهي في معنى الجمع. لما نقول السماء يعني هنا في معنى الجمع، الآيلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن، كما في سورة الصلت فقضاهن سبع سماوات. ثم قال سبحانه وتعالى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال بكل شيء عليم مجملا ومفصلا، يعني علمه، يعني يقصد علمه، هو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا، يعني علمه مجملا ومفصلا. وفيه إشارة للرد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون علم الله مجمل، تعالى الله عن قوله، وأنه ليس فيه تفصيل، وهذا كفر، لأن الله عز وجل يعلم تفاصيل كل شيء قبل أن توجد. ولذلك الإمام الشافعي قال جادلوا القدرية فإن أقروا بالعلم حجوا، فيكون علم الله حجة عليهم، وهو بذلك يجب عليهم أن يسلموا للقدر، وإذا أنكروه أي أنكروا علم الله السابق كفروا. نعم. فلا تعتبرون، والاعتبار هو القياس، يعني قيسوا هذا بأن القادر على خلق ذلك ابتداء هو أعظم منكم قادر على إعادتكم، ففيه دليل على البعث، وأن لا يصيقة للتبديل على البعث الذي أنكروا في الآية السابقة. نعم. قال واذكر يا محمد إذ قال ربك، فهو هنا جعل إذ في محل نصب مفعول به للفعل أذكر، وجمهور النحاة يجعلها ظرفا دائما. وعلى كل حال يذكر هذا كثيرا المفسرون في يعني وإذ قال موسى، أي واذكروا إذ قال موسى. نعم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فسرها فقال يخلفوني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم عليه السلام. فيكون خليفة هنا بمعنى اسم الفاعل، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول أي المخلف. فالمقصود من الخلافة هي خلافة الله عز وجل في تنفيذ أحكامه سبحانه وتعالى، سواء كان بمعنى اسم الفعل أو المفعول. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أي بالمعاصي، ويسفك الدماء يريقها بالقتل، ك كما فعل بنو الجان، وهذا ذكره ابن جرير عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، أي كانوا في الأرض، يعني كان الجن في الأرض، بنو الجان يعني الجن. فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. ليست الجزائر الدولة الحالية، لا، أنا مقصود بالجزائر هنا جمع جزيرة، أي الأماكن التي هي بعيدة عن العمران والجبال. فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة، وهذا يفسر معنى قول الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها. كيف علمت الملائكة بفساد الإنس؟ بأنهم قاسوا الإنس على الجن الذين كانوا قبل ذلك، مما يدل على أن القياس قد يفيد علما يحتج به. وهم لم يعترضوا على أمر الله عز وجل، وإنما هم غاروا على أن يوجد من يعصي الله عز وجل في الأرض. ونحن نسبح بحمدك، أي ملتبسين، معناها أي مقترنين، الالتباس والاقتران، ودل عليه حرف الباء لأنها تفيد الإلصاق، أي نقول سبحان الله وبحمده، وبحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك يعني ننزهك عما لا يليق بك. فاللام زائدة، والزيادة كما قلت لكم أنه يكون غرضها التوكيد، زيادة اصطلاحية، وإنما كلام الله ليس فيه شيء زائد، وإنما هنا معناها زيادة اصطلاحية وغرضها التوكيد. والجملة حال، أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أي من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العد بينهم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، والمقصود هنا يعني من طين الأرض، أي وجهها، هي أديم الأرض وجهها، وإنما المقصود بها من طينها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، أي ألوان طينها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا، أي حيا حساسا بعد أن كان جمادا. وعلم آدم، أي وعلم الله آدم الأسماء، أي أسماء المسميات كلها، حتى القصع والقصيعة، القصع معروفة التي يوكل فيها، والقصيعة تصغير لها، والفسوة وهي الريح الذي يخرج من الإنسان بلا صوت، والفسية تصغير لها، والمغرفة أي ما يغرف به الأكل أو يؤكل به، معروف المغرفة بالعقل، بأن ألقى في قلبه علمها. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ هو يريد أن يدلل على أن الله عز وجل علم آدم كل شيء عظيم وكل شيء حقير كذلك مما يحتقره الناس، ليكون ذلك تحديا للملائكة، يعني في إثبات علمه سبحانه وتعالى. وذلك بأن ألقى، قال بأن ألقى في قلبه علمها، فلم يدرس في مدرسة ولم يعلمه يعني شفاهته، وإنما ألقى في قلبه علمها، فكان ذلك إعجازا منه سبحانه وتعالى. ثم عرضهم، أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء، لأن هذه الأشياء أشياء يعني هم ضمير موضوع لجمع العاقل، لما قال عرضهم هم ولم يقل عرضها، فأي يقصد المسميات، وفيه تغليب العقلاء، يعني أكثر هذه الأشياء أشياء عاقل. على الملائكة فقال لهم تفكيتا، أنبئوني. فيكون الأمر ليس للتكليف، لأنه لو قال لهم تكليفا لكان تكليفا بما لا يطاق، بل هو هنا للتبكيت، والتبكيت أي التوبيخ والتعنيف. أنبئوني، وهم كما قلت لكم لم يعترضوا على أمر الله، إنما غاروا أن يعصى الله في الأرض. أخبروني بأسماء هؤلاء أي المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. لماذا؟ لأن لما نقول إن كنتم صادقين، لو كانت أنبئوني هي الجواب، فهذا خلاف القواعد، أن جواب الشرط لا يتقدم، وهو هنا مقدر يدل عليه ما قبله، وهو أنبئوني، فيكون تقدير الكلام إن كنتم صادقين فأنبئوني. قالوا سبحانك، هو منصوب على أنه مفعول مطلق، كلمة سبحانه تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت، تأكيد للكاف، أي الكاف في كلمة إنك، يعني هي إنك العليم الحكيم، فأنت ما هو موقعها العربية هي التأكيد، إنك أنت العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. لعلي أقف إلى هنا، وإن كان يعني لم نأخذ المقدار الذي نأخذه كل مرة، لكن الوقت تأخر عليكم، ولا أريد أن أشق عليكم، فأكتفي بإذن الله إلى هنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم.